بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين ولقد ريه بالأفق المبين وما هو وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين قد أفلح من قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فآوى ووجدك عائلا فآوى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله لا إله إلا الله

4-0-7-8-9. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.